لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، ورد السؤال التالي، يقول صاحبه: السلام عليكم ورحمة الله. وبعد، فقد سبق لكم في الأسبوع الماضي أن أفتيتم أن الرجل الذي ملك مالا لا يكفي إلا لفريضة الحج أو تزويج ولده، فقلتم يجب عليه أن يزوج ولده. وقد سألنا بعض أهل العلم من الشافعية والأحناف فقالوا يجب عليه الحج ولا يجب عليه أن يزوج ولده، فالرجاء تكرم ببيان المذهب الذي أفتيتم به. وعند أيها الإخوة الكلام أو خلاصة الكلام الذي قلته في الأسبوع الفائت، وإذا أحياني الله عز وجل جئنا في الأسبوع القادم بنصوص الفقهاء في هذا الطلب إن شاء الله تعالى، قلنا إن الحج فريضة فرضها الله عز وجل على سبيل التراخي ضمن العمر الغالب وضمن فترة الصحة والعافية، وبعيدا عن الأخطار كالحروب وغيرها. هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. ومن المعلوم أن السادة الأحناف ذهبوا إلى أن الحج على الفور لا على التراخي، فإذا توافرت شروط الحج عند من لم يحج وجب عليه من عامه أن يحج. بناء على هذا، رجل لديه مال، متى يجب عليه أن يحج به بقطع النظر عن تزويج ولده؟ هنالك شروط، من هذه الشروط أن يزيد المال الذي يريد أن يحج به على نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، ومن هؤلاء الولد. فإذا كان الولد قد نمى وبلغ مبلغ الرجال وأصبح بحاجة ماسة إلى الزواج والإعفاف، فإن إعفافه جزء من النفقة الآنية التي تجب على وليه. الحج على التراخي، والولد الآن بلغ مبلغ الرجال ووجب على والده أن يزوجه، فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه إذا كان المال موجودا أن لا ينتظر وأن يزوجه. بطبيعة الحال الحج على التراخي لم تقع المشكلة إطلاقا. وقد ذكر الإمام الغزالي في الإحياء دليله على هذا الكلام الحديث الذي ذكرته لكم في الأسبوع الفائت: فإذا بلغ 16 وفي رواية 17 زوجه. لكن إذا اجتمع لديه مال والولد صغير لا يزال يريد أن يجمع لهذا الولد الصغير مهر زواج، وجاء وقت الحج أيضا، ماذا يصنع؟ يحج. لماذا؟ لأن الولد لم يبلغ بعد مبلغ الرجال، ولأن النفقة التي تجب عليه الآن الطعام والشراب والكسوة وما إلى ذلك. فإذا زاد هذا المال عنده على هذه الاحتياجات وجب عليه أن يحج. كلامنا إذا في رجل له ولد بلغ مبلغ الرجال وهو بحاجة آنية إلى الإعفاف، في هذه الحالة يجب على الوالد أن يزوج ابنه، وهذا الإنسان لم يفرض عنه شيء عن نفقة آله وأولاده، لأنه وجب عليه أن يزوج ابنه حالا. والشرط الذي ذكره العلماء أن تزيد الكمية التي يريد أن يحج بها على نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، علما بأن الحج كما قلنا عند الإمام الشافعي على سبيل التراخي كل الشروط بمعنى هذا التراخي. هذه خلاصة. إذا أنا قلت هذا الكلام على مذهب الإمام الشافعي الذي أنا مقلد له وليس على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأتحدث عن الولد إذا ما بلغ مبلغ الرجال وأصبح الآن بحاجة ماسة إلى الزواج. وهذا الكلام الذي ذكرته ذكره الإمام الغزالي في الإحياء عندما تحدث عن حقوق الولد وحقوق الوالد، وساق هذا الحديث الذي نقلته لكم في الأسبوع الفائت. إن شاء الله تعالى نعود فنعمق هذا الموضوع ونأتي بمزيد من نصوص الفقهاء في هذا الصدد لنستفيد ولنفيد إن شاء الله تعالى. وصلنا من شرح الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية إلى الفقرة الأخيرة، أن ترى الحكاة العراة العالة، في رواية العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه هي الأمارة الثانية من أمارات قيام الساعة. قلنا إن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يعني ذات تطاول البنيان بشكل حرفي، وإنما هذه الكلمة كما قال الفقهاء كناية عن الطغيان والترف والبذخ وعدم شكر الله عز وجل على هذا المال. دلت على ذلك صيغة يتطاولون على وزن يتفاعلون. المفاعلة تدل على المشاركة، يعني تدل على التنافس. هذا يطيل بنيانه ليسابق ذاك، وذاك يطيل بنيانه ليسابقه. إذا فالرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أقوام كانوا بالأمس فقراء عالة حفاة رعاء الشاء، ثم إن الله عز وجل أغناهم بالمال، فبدلا من أن يشكر الله جل جلاله على هذا المال الذي أعطاه لهم، وبدلا من أن يسخروه في ما أوجبه الله عز وجل عليه، بدلا من ذلك اتخذوا منه مادة للطغيان والبغي والترف والخروج عن صراط الله سبحانه وتعالى. فأما أصل أن يبني الإنسان بناء باسقا عاليا فهذا لا يكره. ذكر العلماء هل يكره أم لا يكره، ذكروا كلاما طويلا في هذا الصدد ولا شأن لنا بالإطالة فيه، ولكن على كل أن يطيل الإنسان سقف داره أو أن يطيل بنيانه وهو شاكر من الله عز وجل غير خارج على صراط الله عز وجل، غير طاغ ولا باغ، ففي هذه الحالة لا يحب. إذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تجد الحفاة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان كناية عن ظهور طبقة من الأغنياء كانوا بالأمس فقراء فأطغاهم المال وجرهم إلى البغي وأنساهم عبوديتهم وأنساهم واجب الله عز وجل في أعناقهم، فطغوا وبغوا بهذا المال الذي هو نعمة أسداها الله عز وجل إليه. هذا علامة أخرى من علامات قرب قيام الساعة. وقد أفضت لكم في الأسبوع الفائت في دلالة هذه الكلمة وفيما ينبغي على المسلمين أن يتنبهوا إليه وفي ضرورة أخذ حذرهم من مغبة هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أطال الشارع شارع هذا الحديث في بيان هذا الموضوع، وذكر لنا أحاديث أخرى تعمق فهمنا في هذا الموضوع. فيقول الإمام ابن حجر رضي الله تعالى عنه، وهو كناية عن كون الأكافي يصيرون ملوكا أو كالملوك، أي إذا رأيت أهل البادية الغالب عليهم الفقر وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة، وقد ملكوا أهل الحاضرة بالقهر والغلبة، فكثرت أموالهم واتسعت الحطام أعمالهم، فتفرق همهم إلى تشييد المباني وهدم أركان الدين بعدم العمل بآي المتان، فذاك من علامات الساعة. ومن ثم صح قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، أي لئيم ابن لئيم. وصح أيضا من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار، وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في رواية في تحقيره فوصفهم بأنهم صم بكم، أي جهلة رعاع لم يستعملوا أسماعهم ولا ألسنتهم في علم ونحوه من أمر دينهم، فلعدم حصول ثمرة السمع واللسان صاروا كأنهم عدموهما. ومن ثم قال الله تعالى في حقهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذا عرفنا أن الحديث ليس متجها إلى حرفية طول الجناء، ولكنه كناية عن أولئك الذين يتسابقون طغيانا وكفرا ويعبرون بطول البنيان الذي يتنافسون فيه، يعبرون بذلك عن طغيانهم وعن بغيهم وعن كرفهم وعن تمزيقهم لحرمات الله سبحانه وتعالى وما أمر. ثم نتساءل بعد هذا فنقول: لا شك أن هنالك أشراطا أخرى للساعة. لماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين هذه الأشراط هاتين العلامتين فقط؟ يعني مثلا من أشراط الساعة ظهور سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ظهور يأجوج ومأجوج، ظهور الدجال، ظهور دابة الأرض، أن تظهر الشمس من مغربها. هنالك شروط، يعني علامات خطيرة من علامات الساعة. لماذا لم يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في هذا الحديث وانتقى من مجموع أشراط الساعة هذين الأمرين: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان؟ الجواب كما قال العلماء: نزول سيدنا عيسى، ظهور دابة الأرض، الدجال، يأجوج ومأجوج، هذه العلامات لو حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث التعليمي لم يفيدنا ذلك شيئا، لا توجيه فيه لا أمرا ولا نهيا. ظهور الدجال ماذا؟ أمر لا خيار لنا فيه. ظهور سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أمر أيضا لا خيار لنا فيه. ظهور دابة الأرض كذلك. ولكن أن تلد الأمة ربتها، هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن في الوقت ذاته تحذيرا للمسلمين من أن يفعلوا ذلك. أن تظهر فئة من الناس تتطاول في البنيان بغيا وطغيانا كما قلت لكم في الوقت ذاته تحذيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوجد في المسلمين من يفعلون ذلك. فأن ينتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة هذين الأمرين، الحكمة في ذلك أن يضمن ذكره لهما التوجيه والإنذار والتحذير، لأن هذين الأمرين من القضايا التي تتعلق بنا نحن. فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لنا: أيها المسلمون، احذروا أمرا إذا شاع وذاع فيكم كان ذلك إيذانا بقرب قيام الساعة وهو عائدا إليكم. احذروا أن تتفسخ الأسرة بحيث تبلغ من التفسخ إلى درجة أن تعق الفتاة أمها فتصبح وكأنها هي السيدة في البيت عليها. احذروا أن تصلوا إلى هذه الدرجة. هذا الحديث تحذير وتعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسائر أمته أن يتنبهوا وأن يحرسوا أسرهم ويحاذروا أن يتحققوا أن تتحقق فيهم هذا الأمر. كذلك يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عامة وأغنياء أمته خاصة أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن يتخذوا من هذا المال حجابا يحجبهم عن ربهم سبحانه وتعالى. فهو يقول لنا: إياكم وأن يمتد بكم البغي إلى أن تتطاولوا بالبنيان، يتباهى بعضكم على بعض بالمال وبنعمة الله سبحانه وتعالى، فإنكم إن فعلتم ذلك وشاع هذا بينكم كان ذلك دليلا على أن الساعة قد أزفت وأن يوم القيامة قد قرب. إذن هذا الحديث في انتقائه عليه الصلاة والسلام هاتين العلامتين تحذير وتأنيب لكل فتاة تعق والدها ووالدتها وتقع تحت طائلة هذا الحديث، فربما كان في هذا الحديث ما ينبه وما يزيل عنها سكرة انحرافها وتقليدها لأمم الغرب والشرق. وفيه أيضا تنبيه وإيقاظ لكثير ممن تعلمون ممن حولنا من أهل المدن الذين كانوا بالأمس أهل وضر وأهل مدر، وكان الفقر المدقع يلفهم لفا، وإذا هم اليوم وقد أصبحوا أغنى الناس يضرب بهم المثل في الغنى تماما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تحذير لهم يصل إلى سمعهم من وراء القرون وعبر الأجيال: يا عباد الله، لا تتخذوا من نعمة الله عز وجل شرابا مسكرا يسكركم عن تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى. لا تتخذوا من هذا المال الذي أولاكموه الله سبحانه وتعالى وسيلة طغيان، وسيلة تحيل، وسيلة إباحية، وسيلة تفسخ، وسيلة شذوذ في كل القضايا الجنس وغير الجنس. لا تفعلوا ذلك. هذا الحديث ينبه، وهذه هي الحكمة كما قال العلماء من أن يركز بيان المصطفى عليه الصلاة والسلام على هاتين العلامتين بذاته. وفي ختام هذا الحديث يقول سيدنا عمر: ثم انطلق، أي جبريل، فلبست مليا أو فلبس مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. الحديث، هذا الحديث ورد عن بطريقين: طريق عن عمر رضي الله عنه، وطريق عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الذي روي عن طريق عمر هكذا: يقول عليه يقول رضي الله عنه فلبث مليا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مليا أي ما شاء الله من الزمن. ثم سأل عمر أتدري من السائل؟ قال يعني لا، ولكنه قال كلمة متأدبة، قال الله ورسوله أعلم. فأنبأ عليه الصلاة والسلام أنه جبريل جاء بمظهر بشر سوي ليعلم المستمعين الإسلام والإيمان والإحسان، وهي أركان الدين جملة. في رواية أبي هريرة أن جبريل عندما انطلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه انطلق فأرسل وراءه، يعني الحاجة نديله خليه يرجع. بمجرد أن قام جبريل فخرج فلم يجد أحدا، فعاد وقال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لن يجد أحدا، ولكنه جعل ذلك توطئة وتمهيدا لقومه إنه جبريل جاء يعلمكم دينكم، حتى تتهيأ عقول أصحابه لقبول هذا الكلام. لو كان رجلا عاديا لرآه ذلك الصحابي عندما خرج لتوه، بمجرد أن انطلق جبريل عليه الصلاة والسلام كان يلتفت يمنة أو يسرة هذا الصحابي فيراه عن بعد أو عن قرب. وهذا يدل على أن الملائكة أقدرهم الله عز وجل على أن يتمثلوا بأشكال غير أشكالهم الحقيقية، أقدرهم الله عز وجل على ذلك. ثبت ذلك في كتاب الله، وثبت ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الآيات التي دلت على ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن جبريل أيضا عليه الصلاة والسلام، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فتمثل لها بشرا سويا نص واضح على أن الله عز وجل أقدر الملائكة الذين لهم أجساد نورانية شفافة ذات شفافية تعجز أبصارنا عن إدراكها، ولكن الله أقدرهم مع ذلك أن يتشكلوا بما يشاءون. وثبت في الصحيح أن جبريل كان في أكثر أحيانه يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة صحابي هو لحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل على حقيقته إلا مرتين اثنتين، وفي كلا المرتين امتلأ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رعبا من منظر جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي أقوله لكم ينبغي أن نضعه في أنفسنا موضع العقيدة النافعة وموضع الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا تصور أن هذا شيء غير معقول، وأن الملائكة إذا كانت لهم أجساد نورانية لا يعقل علما أن يظهروا مرة بصورة أناسي أو مرة أخرى بصور أخرى، هذا شيء غير معقول. هذا الكلام لو أن إنسانا قاله لكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال في محكم كتابه عن جبريل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ثم أنبأنا أن مريم كلمته وأنه كلمه وأنه قام بينهما حوار وأنها ظنته رجلا من الناس. وفي هذا مزيد من التأكيد أن الله عز وجل أقدر جبريل على أن يتمثل بهذه الصورة. والأمر يصبح كهلا والخطب يصبح هينا إذا انطلقنا من إيماننا بالله عز وجل، ولكن الخطب عسير والعقل لا يقبل إذا لم نكن قد آمنا بالله سبحانه وتعالى. إذا آمنا بالله عز وجل ما أكفي يعني بالمسألة الصعوبة إطلاقا، لكن يا أخوانا ينبغي دائما أن نغذي إيماننا بالله عز وجل وأن نزداد يقينا بهذه القضايا، وأن نفكر يعني التفكير الذي حدثتكم عنه مرة والتأمل والخلوة يفيدنا في هذه القضايا، لنتحرر عن التقاليد ونتحرر عن كلام الناس، إن دائما نجد أن هذا الأمر يكفي. كل منا سيصل إلى ساعة النزهة وسيجد ملكا لا يجده إطلاقا غيره، كل أوازين الميت يكونون من حوله ولكنهم لا يرون الذي يراه هذا الإنسان الذي يعاني من سكرات الموت. المريض عندما يشرف على الموت وعندما يصبح في ساعة السكرة التي يتحدث عنها بيان ربنا قائلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، في تلك اللحظة عين هذا المريض ترى من حيث لا ترى عين أبيه الذي يجلس إلى جانبه وابنه الذي يجلس إلى جانبه وزوجه التي تبكي إلى جانبه، كلهم لا يرون، ولكن هذا الإنسان المريض الذي أصبحت رجله الواحدة في الآخرة ورجله الثانية في الدنيا يرى. ولو أن الإنسان دقق في عين هذا الإنسان المريض ولاحظ حركاته لعلم ما أقوله لكم، ولعلم أن هذا المريض قد علقت عيناه بشبح رهيب يراه. من هو؟ هو ملك الموت، هو ملك الموت، وقد وجدت بعيني رأسي ثلاث مشاهد، ثلاثة مشاهد أو أربعة مشاهد واضحة للعيان تدل دلالة قطعية على أن الإنسان وهو في دار الدنيا يرى ملك الموت. الله عز وجل أقدره على أن يرى وحجبه عنك. رأيت شقيقتي التي وقعت في النزع وهي تسأل والدتي تقول لها من هذا الذي يضربني؟ من هذا الذي يضرب؟ ولا أحد. وكنت صغيرا جدا ولا أزال أذكر هذه الكلمة ولا تزال ثابتة في أذن، وهي تقول بلسان رأسها لا بلسان حالها، تقول وتسأل من هذا ونحن لا نراه. رأيت بعد ذلك مشهدا ثانيا ومشهدا ثالثا، وما منكم أحد رأى مريضا في حالة السكرات إلا ويرى ما أقول. ولو أن الإنسان تنبه في تلك اللحظة لانتقل من أقصى درجات الإلحاد ولغمره الإيمان بالله غمره، ولأصبح مؤمنا بالله عز وجل ولا استسلم لله سبحانه وتعالى، فلن يتباهل بعلم ولا بكلام ولا بطغيان ولا بمال ولا بعصبية، لا يتباهى بشيء من هذا. يقول هذا الكلام غير معقول، يا سبحان الله غير معقول، ماذا أنت حتى تقول غير معقول؟ كم من العوالم تسيح من حولك وأنت لا ترى، أنت عالم من العوالم التي تملأ رحاب الكائنات، أنت عالم واحد، وما أكثر العوالم التي خلقها الله عز وجل وأنت لا ترى شيئا منها. ولو شاء الله لأراك. الجان لا نرى وهم مخلوقون ولا يستطيع أن ينكرهم إلا إنسان تافه العقل بسيط التفكير سطحي التأمل، ولذلك فأرجو أن لا نستعظم مثل هذا الكلام وأن لا نقف عنده أي وقت الدهش إطلاقا عندما يقول لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه جبريل جاء يعلمكم دينكم. انتهينا من هذا الحديث. من الذي رواه؟ هذا الحديث أيها الإخوة رواه مسلم وغير مسلم، لكن عن طريق عمر رضي الله تعالى عنه بهذه الطريقة رواه مسلم. وأما الإمام البخاري فقد روى هذا الحديث ذاته ولكن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا أريد أن أقول لكم حديث جبريل هذا عن طريق أبي هريرة اتفق عليه مسلم والبخاري. حديث جبريل هذا عن طريق عمر بهذا الشكل الذي ذكرناه مما تفرد به مسلم. عمليا هذا الحديث بقطع النظر عن كلمات بسيطة اختلفت ما بين رواية أبي هريرة وعمر مما اتفق عليه الشيخان ومما رواه الأئمة الآخرين. الآن انتهينا من هذا الحديث الذي يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف في ذروة درجات الصحة. وسامحونا إذا كان هذا الكلام فيه شوية يعني جاف هذا الكلام وفيه ناحية علمية قد لا تكونون تشعرون أنكم بحاجة إليه، ولكني أحاول بين السينة والأخرى أن تتسرب بعض قواعد علم مصطلح الحديث في دروسنا هذه حتى تعلموا مدى افتخار حضارتنا الإسلامية بهذه العلوم التي لا توجد عند المسلمين أبدا. علم تقويم الرجال، علم تقويم الخبر الذي ننقله عن جهة من الجهات، وعلماء الغرب يقرون أن هذا العلم لا يمكن أن يوجد إلا بين أيدي المسلمين، لأن العلماء الذين وضعوا قواعد المصطلح ضحوا براحة عظيمة وضحوا بحياة طويلة وعريضة في سبيل تثبيت هذه القواعد. أيوة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. المعنى أن عليكم إذا دعوتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكروا اسمه بالتكريم. الواقع أن هذا التعليم الرباني يختلف مع الطريقة التي ينادي بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد أخبرني عن الإسلام. فما هو السر؟ هنالك جوابان اثنان. الأول أن جبريل جاء متكتما وجاء بصورة يعمي بها على الناس أنه جبريل، ونحن مفروض أننا لو كنا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعلم من هذا، أليس كذلك؟ وإنما عرفنا ذلك عندما وصلنا إلى آخر الحديث. فإذا جاء جبريل بمظهر يعمي فيه نفسه على الصحابة، فكان من مقتضى هذه التعمية أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. أصلا عظيما من أصول الإسلام. ويقول علماء الحديث ويقول شراح هذا الكتاب لو لم يكن في الأربعين النووية غير هذا الحديث لكفى، لأنه جمع أطراف الدين. وقد علمتم أن الدين الذي أنزله الله عز وجل علينا ذو شعب ثلاث: الإسلام وعلاقته بالأعضاء، والإيمان وعلاقته بالعقل، والإحسان وعلاقته بالعاطفة والقلب. وشرح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله. والآن ننتقل إلى الحديث الثالث. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب. إذن هذا الحديث من يرويه من الصحابة؟ عبد الله بن عمر عندنا أربع عبادلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير. هؤلاء العبادلة الأربعة الذين ينبغي ألا ننساهم وألا ننسى مناقبهم. وحديثنا الآن عمن؟ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولد عبد الله بن عمر رضي الله عنه قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث، وهاجر مع والده أو قبيله، اختلف علماء السيرة، منهم من قال هاجر معه ومنهم من قال هاجر قبيله، وطبعا كان طفلا آنذاك. وعندما قامت غزوة بدر كان عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه 14 عاما. جاء يرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيزه جنديا في جيش المسلمين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغر فيه. فعاد عبد الله بن عمر الطفل وهو متأثر متألم. وعندما كانت غزوة أحد بعدها بعام تقريبا، جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثانية يرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيزه، فقد أصبح له من العمر 15 عاما. نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه، أجازه لكي لا ينكسر خاطر الطفل، أجازه لكي لا يتأثر، جبرا بخاطره أجازه. وأجازه في ماذا؟ عبارة عن مهرجان رياضي، عبارة عن مهرجان يعني مشاهد تمثيلية، استعراض للعضلات، استعراض يحمل فيه السلاح على المناكب. هل كان الأمر هكذا حتى يتسابق الإطفاء حتى يتسابق الأطفال إلى هذا الشرف الذي فيه الغم كله وليس فيه شيء من الغرم؟ لا لا، إنما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يزج نفسه في أتون حرب، يزج نفسه في نار وراءه الموت. غزوة بدر تعلمون كان المسلمون فيه قلة، فيها قلة، وكان المشركون يزيدون على 3 أضعاف المسلمين، وكان المشركون شاكي السلاح، كانوا متهيئين، وكان المسلمون غير مهيئين. إلى هذه الحرب أقبل عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرجو رسول الله ويتوسل إليه أن يقبله جنديا. ثم عاد الفرة في غزوة أحد، وأنتم تعلمون كيف دارت رح الحرب، بادئ ذي بدء على المشركين، ثم دارت رح الحرب بعد ذلك على من؟ على المسلمين، عندما كانت بعض الأخطاء في صفوف المسلمين. وأنا دائما أسأل نفسي وأسألكم، مصر من أين جاءت هذه الجرأة أن يقدم طفلا صغيرا بهذا الشكل وهو يرى آثار هذه الحرب، فينقذف إلى هذه الحرب كما تنقذف الفراشة إلى اللهب؟ ما هو الدافع؟ وقبل أن أسألكم عن الدافع أضع أمامكم صورتين: صورة الجيش الكافر في معسكر المشركين، وصورة الجيش في معسكر المسلمين. ابحثوا عن طفل صغير في معسكر المشركين لم تجد أبدا. وقبل أن آتي إلى هذا المكان بحث، ولكن ابحثوا عن هؤلاء الأطفال تحت قيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الكثير. لماذا اذا الجواب اصبح واضح؟ وقبل ان اجيب من منطلق الحرية في الفكر، الحرية في العقل، اضع امامكم جواب الاجانب، جواب ارباب الغزو الفكري، وجواب عديدهم من المسلمين في بلادنا. قالوا العرب كانوا يعني طول حياتهم يرضعون نظام الحرب، فالطفل هو صغير لعبه واماله ورياضاته وله كل عباره عن ايش؟ عن الحرب واسبابها والسلاح والغزو والسباق والسهم والسهم والسرك وما الى ذلك. لذلك لم تكن الحرب لها على افئدتهم هذا الهلع الشديد، هكذا قال. طيب اذا كان الامر هكذا، لماذا لا نجد هذا المعنى في صفوف المشركين ونجده فقط في صفوف المسلمين؟ لماذا نجد المشركين يولون الادبار ونجد مظاهر الخزي والعار في صفوف المشركين تلاحقه ونجد عكس ذلك في صفوف المسلمين؟ لماذا؟ لماذا نجد الخوف والهلع والخيانة والفرار من الزعف عند المنافقين؟ خرج المسلمون الى غزوة احد، وخرج مع المسلمين من؟ عبد الله بن ابي بن سلول في 300 من اصحابه، حتى اذا اصبحوا في ظاهر المدينة انخذل عبد الله بن ابي بن سلول ورجع. ليه؟ رضعوا لبان الحرب، ليش ما ينتشوا بالحرب؟ عندما دعا رسول الله الى غزوة تبوك في الحر اللافح في الهجير، لماذا انخذل كل منافق؟ لماذا انخذل؟ الم يكونوا هم الذين وضعوا لبان الحرب؟ ما الجواب على هذا السؤال؟ واضح والجواب اوضح. ان الذي جعل رجلا مثل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وغيره، أسامة رضي الله عنه كذلك كان طفلا، أسامة رافع بن خديج كان طفلا، كثيرون الأطفال الذين كانوا يتنافسون ويتسابقون إلى نيران الحرب. ما هو؟ إنما هو الإيمان الذي وقر بين جموع هؤلاء الأطفال الصغار، إنما هو الخوف من الله، إنما هو الحب في الله، فلم يكونوا ليلقوا بالا للموت وعقابيله اطلاقا. ولكن الانسان اذا اراد ان يكون الحقيقة نظر الى الاشياء كصاحب العين الحولاء، ينظر الى الشيء يكون في الشرق فيراه في الغرب، هكذا ينظر. وهؤلاء ينظرون الى سيرة المصطفى كما ينظر صاحب العين الحولاء، ينظر الى الاشياء فيراها في غير جهاتها ويراها اكثر من حقيقتها. ولو شاءوا لرأوا الاشياء على حقيقتها، لو شاءوا لمسحوا اعينهم ولنظروا الى الاشياء على حقيقتها تماما. ولكننا نحمد الله عز وجل على ان وهبنا الحرية، على ان جعلنا اعزة ولم يجعلنا ذلولا لاعدائنا، ولم يجعلنا عبارة عن يعني مجرد مقلدين أعمى لأعدائنا، وليس الأمر كان لأصدقائنا. نحمد الله عز وجل على ذلك. لم يتخلف عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن سرية من سراياه قط بعد ذلك أبدا، ولا عن غزوة من الغزوات. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لشقيقته حفصة رضي الله عنه، حفصة شقيقة عبد الله بن عمر، قال لها إن أخاك رجل صالح لو أنه يقوم الليل. فلما أخبرت بذلك أخاها كان بعد ذلك يقوم الليل ولم يترك ليلة واحدة قيام الليل إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. إن أخاك لرجل صالح لو أنه يقوم الليل. ولعل عبد الله بن عمر كان إذاك طفلا أيضا، ولكن هذا الطفل عندما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قام الليل دائما، وكان ألذ ساعة له في حياته تلك الساعات التي يقوم فيها من الليل ليلبي فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولي عبد الحج أيام الفتنة ولم يشترك بالفتنة إطلاقا، الفتنة التي قامت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه ابتعد عنه، وكان يشغل نفسه في هذه الفترة بالحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى. يقول ابن حجر كان أعلم الناس بالمناسك، وكان كثير الصدقة فيما بما يستحسنه من ماله، ولما عرفت أرقاؤه ذلك كان كريما جدا. لما كان له أرقاء لما رأوا فيه هذه الظاهرة كانوا يتظاهرون بالتدين، وكانوا يتسابقون إلى المساجد ليصلوا، فكان يعتقه. جاء من يقول له إن أرقاءك يخدعونك بهذا، فقال من خدعنا بالله خدعنا له. هو صاحب هذه الكلمة المشهورة، من خدعنا بالله خدعنا، ما يخدعون ماشي الحال، ما داموا أنهم يخدعوننا بالله عز وجل فما أحلى أن يخدعوننا أن يخدعونا بهذا، وما أجدر أن نخدع بهذه الخديعة. أعتقد كل الأرقاء الذين كانوا تحت يده بهذه الطريقة رضي الله عنه. اعتمر 1000 عمرة وحج 60 حجة وحمل على 1000 فرس في سبيل الله، مات عن 86 سنة وأفتى في الإسلام 60 سنة وتوفي بمكة 73، لكن لم يدفن في مكة، دفن في قريب منها في مكان أظن اسمه فخر قريب من مكة. توفي شهيدا، وسبب وفاته الظاهر أن الحجاج سفيه عليه، فقال له عبد الله بن عمر إنك سفيه مسلط على الناس، فعز على الحجاج ذلك، فأمر رجلا فسمى زج رمحه، أمر رجلا فسمى زج رمحه، ثم جاء يزاحمه في الطواف، يزاحم سيدنا عبد الله بن عمر في الطواف، واصطنع هذه المزاحمة فجعل زج رمحه على قدم عبد الله بن عمر وتسللت سم في قدمه، فمرض عبد الله بن عمر، وجاء الحجاج يعوده وقال له من فعل بك هذا؟ قتلني الله إن لم أقتله. فنظر إليه عبد الله بن عمر وقال لن تفعل ذلك، لن تستطيع أن تفعل ذلك، لأنك أنت الذي أمرته بأن يصنع ذلك. ثم توفي رضي الله تعالى عنه، هذا معنى توفي الشهيدا، توفي رضي الله عنه، وأوصى أن يدفن في داخل مكة ولكنه لم يدفن فيها، دفن في مكان قرب مكة اسمه فخر. هذه خلاصة ترجمة عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وكان شديد المحبة لرسول الله، وكان شديد الاتباع لسنته، وكان من دائم كما يقول أصحابه أنه إذا سار في سرية أو كان مسافرا يجد أصحابه أنه فجأة نزل عن راحلته ووقف تحت شجرة يصلي، فكان يقال له لماذا تفعل ذلك؟ كان يجيب لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى في هذا المكان، ورأى مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح أزرار قميصه، ففعل سيدنا عبد الله بن عمر ذلك، يعبر بهذا عن شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أدق من معنى السنة وأدق من معنى الاستحباب. يجيب بهذا الكلام على من يسأل أمن السنة أن نفعل ذلك، فنحن كمان يعني نفتح أزرار أمطارنا؟ لا، ولكن هذا عبارة عن شعور يمليه الحب، وهذا الشعور سلطانه على كل فرد فرد على هبة، ولا يستطيع أحد أن ينشر هذا أبدا. ولكن في الوقت ذاته لا نقول إنها سنة يجب على الناس جميعا أن يفعلوا ذلك، إنما الأمر يكون بسائق الحب. فإذا ما شعر الإنسان بمحبة رسول الله على قدر هذه المحبة يصبح الإنسان متبعا الخطوات الدقيقة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ما كان يتكئ على طعام لا يتكئ، هذه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان الذي لم يستشعر قلبه محبة رسول الله لا يقبل هذا الكلام أبدا. يقول شو فيها؟ أنا أتكئ، يعني أنا أريح لي، شو فيها؟ كلمة شو فيها ما تقدر تنقصه، لماذا؟ لأن قلبه لم يستشعر هذه المحبة التي استشعرها ذات برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين إمامين قط، لا يجمع بين إمام، خبب إمام واحد، لكن هل يحرم؟ لا يحرم. رجلا سمع هذا فدعاه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يتبعه، تنكر أن يسمع هذا الله، نتقرب إلى الله به. رجل آخر يقول فوجودها حرام، ما الله عز وجل قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال كل 20 لون، لا تستطيع أن تناقش هذا ولا أن تناقش هذا، لأن المقياس ما هو؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع رجلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على جنبه الحصير عندما ينام، عز عليه أن ينام على الفراش الذي، هل تستطيع أن تنكر عليه ذلك العياذ بالله؟ إطلاقا لا ننكر عليه، نتقرب إلى ربنا عز وجل به. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الرجل دعاه حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يفعل مثل ما فعل، وإلى أن يستشعر الأذى الذي استشعره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أحب أن يلتج على الفراش الوسيل لا يلتج، أنت تلتج ولكنه لا يلتج. أضرب لكم مثلا، الأم التي تسمع أن وليدها تحت جنح الليل في البرد القارف يحرق يقاتل يفعل شيئا، تتقلب في الفراش ولا تستطيع أن تنام، وأسهل لها أن تبيت أن تدافع، وهي تشعر بالبرد، وهي تشعر بالدر، وتشعر بأذى الليل، وتشعر برقعة السهر، ألز لها هذا من أن تتقلب على فراش وسير. لماذا؟ لأن حبها لوليدها يدفعها إلى ذلك. وكذلك الأخ بالنسبة لأخيه، وكذلك الوالد بالنسبة لولده، وكذلك الولد بالنسبة لوالده، وكذلك الحبيب بالنسبة لحبيبه، وكذلك من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحق أيها الإخوة مقياسه الحب. فالقضية لا تخضع لنقاش نظري، ولا تخضع لجدل سفسطائي أبدا، ولكن القضية تخضع لمدى محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تماما كالرجل، رجل يدخلان الروضة المطهرة، رجلا يؤخذ فلا يعي على نفسه إن صاح أو لم يصح أو وقع أو تقلب، والثاني ينظر إلى البناء، ينظر إلى العمود، يقول من كم هذه العمود وقيمة البناء، هذا كم عمره، وينظر ويلتفت كأنه سائح ينظر إلى آثار هذه السياحة. لو أنك قمت تناقش هذا الإنسان عاما كاملا لن تستطيع أن تحرك شيئا من واقع حاله، ولو أردت أن تناقش ذاك أيضا عاما كاملا لن تستطيع أن تغير شيئا من واقع حاله. لماذا؟ لأن القضية نابعة من مدى المحبة، هذه المحبة التي اعتلجت في قلب ذاك، والتي جعلته دائما يحدث نفسه بهذه الساعة، والتي جعلته يتمنى على الله عز وجل أن يجمعه بنشوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحب الذي اعتلج في قلبه يجعله في حالة ربما يموت، ربما يرشى عليه، ولا تستطيع أن تنكر هذا أبدا. لكن الآخر الذي ورث الإسلام قولا، ورثه أفكارا في الرأس، ورثه معلومات حفظها وخبأها في عقله، أخذ الإسلام وأخذ الإيمان ووقف عنده ولم يصل إلى الإحسان. هذا الإنسان طبيعيا جدا إذا رأى نفسه في هذا المكان أن تنخفضت عيناه إلى قضايا دنيوية، إلى آثار، إلى البناء، إلى الوقائع، ينظر إلى الناس، ينظر إلى أحوالهم، ينظر إلى أهل الأمور، ربما يأخذ بعد ذلك يسمع الناس يدعونه أو لا يدعو، وربما لم يعلم كيف يدعو، فقال لأحد ادعينا حتى نحن نلحق وراك، نحن كنا نحكي بسكرة، هذاك عم يقول هذا اللهم سلم اللهم كذب كذاب شو حكى، لكنه كلام يخرج من لسانه فقط، وآهة واحدة تخرج من سويداء قلبه أقرب إلى الله عز وجل من كل هذا الكلام الذي يقوله لسانه فقط. فإذا عبد الله بن عمر عندما فتح إدرار قميصه لم يكن ينطلق في هذا من قواعد تقول هذا واجب أو هذه ثم أو هكذا، ولكنه كان ينطلق من شعوره الدافئ بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليه. هذه هي ترجمة سيدنا عبد الله بن عمر. أظن أن الوقت لم يعد كافيا لأن نمضي في شرح الحديث. هذا الحديث تلاحظون أنه يكاد أن يكون تكرارا لجزء من الحديث السابق، لكن لماذا جاء به الإمام النووي؟ لماذا لم يكتفي بالحديث الأول؟ وما الفرق بينه وبين الحديث السابق؟ الجواب على ذلك إن شاء الله تعالى إذا أحيانا الله عز وجل في الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين.